محمد ولا سكن لي في قلبي وعلى الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا ربي كن معانا إذا صفيت